ما ادري شو بيصير من الخوف. شوف ماشي من شرفة ملك السلام والفتح على الوقت. فوائد بسم الله ونقف نعمل بنات الجن بنات الابن هون وقفنا عليه يلا بسم الله الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثامنا ميراث بنات الابن. لا ترث بنات الابن مع وجود ذكر وارث من الفروع أعلى منهن مطلقا، ولا مع وجود أنثيين وارثتين من الفروع أعلى منهن، إلا أن يكون للميت ابن بدرجتهن أو أنزل منهن، فيرثن معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، وميراثهن فيما سوى ذلك بالتعصيب فقط وبالفرض فقط. فيرثن بالتعصيب بشرط أن يكون للميت ابن بدرجتهن بالذكر مثل حظ الأنثيين، ويرثن بالفرض بشرط أن لا يكون للميت ابن بدرجتهم للواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان، إلا أن يوجد أنثى من الفروع أعلى منهن ورثت النصف، فيرثن السدس تكملة الثلثين سواء كن واحدة أم أكثر، لا يزيد الفرض عن السدس بزيادتهم. الحمد لله. ذكرنا أن أحوال بنت الإبن كم؟ قلنا ست أحوال أظن ولا لا؟ الحالة الأولى إذا وجدت مع الإبن أو ابن الإبن فوقها فإنها تسقط. حالة ثانية إذا وجدت مع بنتين فوقها فإنها تسقط إلا من تعصيب. حالة ثالثة إذا وجدت مع بنت واحدة فوقها فلها حالة سنذكرها بعد قليل. والحالات الثلاث مثل حالة البنت. حالات الثلاث مثل حالة البنت. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن الثلثان، وإن كانت واحدة فلها النصف، وإن كن نساء ذكورا وإناثا، وإن كان أولاد الابن وإن كانت بنات الابن مع أبناء الابن فإنهن يرثن للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن الحالة الأولى تسقط بنات الابن إذا وجد ذكر فوقهن، واضح؟ حالة ثانية، تسقط بنات الابن إذا وجد اثنتين فوقهن، إذا وجد اثنتين فوقهن وينقذهن من السقوط وجود ذكر من الفروع بدرجتين أو أقل. حالة ثالثة، ما هي؟ ارفع صوت. إذا وجدت مع أنثى واحدة وليس معها ذكر فإنها هنا ترث السدس، ترث السدس تكملة الثلثين سواء كانت واحدة أو أكثر. الحالة الثالثة أو الحالة الرابعة، إذا لم يوجد ذكر فوقهن ولا أنثى فوقهن ولا يعني لا أنثى فوقهن، الحالة الرابعة إذا وجدت بنت الابن مع ابن ابن يساويها في الدرجة فإنها ترث معه للذكر مثل حظ الأنثيين. الحالة الرابعة إذا وجدت بنت الابن مع ابن ابن يساويها في الدرجة فإنها ترث بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. الحالة الخامسة، إذا وجدت بنت الابن مع بنت ابن أخرى واحدة أو أكثر ولم يوجد غيرهن يعني مما سبق فإنهن يرثن الثلثين. يرثن الثلثين. الحالة السادسة، إذا وجدت واحدة بنت ابن واحدة فإنها ترث النصف. الخامسة، إذا وجدت بنت الابن مع بنت ابن أخرى واحدة أو أكثر يعني إذا كنا عدد فإنهن يرثن الثلثين. السادسة، إذا كانت واحدة فإنها ترث النصف. نعم، نحن غيرنا الترتيب، فما هي الخامسة؟ واحدة أو أكثر فيرثن الثلثين. والحالة الأخرى، نعم، الحالة الفرق بينهما يتضح، خلنا نشرح الجميع ويتضح إن شاء الله. طيب، إذا الآن بنت الابن، الحالة الأولى وهي حالة بنت الابن الغالبة، مات أبي رحمه الله وأخي عنده بنت، فهل ترثه بنتي بنت، فهل بنت أخي ترث أبي؟ لماذا؟ لوجود الابن، واضح؟ إذا لا يهم إذا كان أبوها أو عمها، ما دام وجد ذكر فوقها فهو يحجبها سواء كان أبوها حيا أو ميتا، واضح؟ هذه الحالة الأولى وهي غالب أحوال بنات الابن، لذلك بنات الابن لا يفكرن في ميراث جدهن. لماذا؟ الغالب أن لها أب أو عم أحياء ويندر أن يموت الجد بعد أولاده، ليس هذا هو النادر؟ فإن حصل هذا نقول بسم الله ترث. إذن بنات الابن، الحالة الأولى وهي أكثر الحالات وقوعا لا يرثن لوجود ذكر فوقهن، سواء كان ذكر أبوها أو عمها. حالة ثانية، لا ترث أيضا لوجود ابنتين فوقها، يعني عمتين من عماتها، لا ترث لوجود ابنتين فوقها فلا ترث. الحالة الثالثة، إلا طبعا يستثنى من ذلك إذا وجد من يعصبها ممن كان في درجة أو أقل منها من ذكور الفرع الوارث. طيب لو كان أعلى منها فإنه يحجبه. الحالة الثالثة ما هي؟ إذا كتبنا، لأن الترتيب وما هي الحالة الثالثة؟ مع ذكر؟ مع الحالة الثالثة مع أنثى واحدة، يعني لم نجد ذكور فوقها ولم نجد عدد من الإناث فوقه، إنما وجدنا واحدة، فإن في هذه الحالة ترث السدس ما لم يكن هناك من يعصبها في درجتها، فإنها ترث السدس تكملة الثلثين. الحالة الرابعة، ترث بالتعصيب، ترث بالتعصيب إذا وجد في درجتها ذكر من الفرع الوارث، إذا وجد ذكر من الفرع الوارث في درجتها فإنها ترث تعصيبا. إذا وجد في درجتها فرع وارث في درجتها، واضح الكلام؟ الحالة الرابعة ما هي؟ إذا لم يوجد من سبق لا ابن ولا بنات ولا بنت ولا ذكر في درجتها، لكن وجد إناث واحدة أو أكثر في درجتها فلهن الثلثين، واضح؟ الحالة السادسة والأخيرة، إذا لم يوجد غيرها فإنها ترث النصف، لقوله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف. هل يمكن أن تتصور غير هذه الحالات الست لبنت الابن؟ رقم ست النصف، الباقي للعم أو للمعتق نفسه، أو نأتي بردها والأرحام في آخر الدروس إن شاء الله. إذن بنت الابن هذه أحوالها الست، اضبطوها، ويمكن الإنسان أن يستخرجها من استقراء واقع الناس، استقراء واقع الناس. قضينا بنات الابن. طيب أقرأ. مثال إرثهن بالتعصيب مع وجود اثنتين وارثتين من الفروع أعلى منهن، أن يموت شخص عن بنتيه وبنت ابنه وابن ابنه، فللبنتين الثلثان وللبنت ولبنت الابن وابن الابن الباقي له سهمان ولها سهم واحد. أي الحالات هذه؟ رقم كم في حالاتنا؟ مات عن بنتين وبنت ابن وابن ابن، الحالة رقم اثنين. الحالة رقم اثنين ماذا كتبنا فيها؟ قلنا إذا وجدت بنت الابن مع بنتين فوقها فللبنتين فوقها الثلثان وهي تسقط، إلا أن وجد من يعصبها من فروع من ذكور الفرع الوارث، من ذكور الفرع الوارث سواء كان معها أو أقل منها. ما معنى أقل منها؟ لو نفرض أن والد جدك يعني جد أبيك هو الذي سنقسم تركته ومات، فبحثنا فلم نجد إلا سنتين من عماتك فوق بنتي جدي أبيك، يعني عمات من؟ عمات أبيك، لم نجد إلا عمات أبيك بنتي، فلهن ثلثان. وأنت نسألك شيء ننتظر، وجدنا عمتك لأخت أبيك فهل ترث؟ داخلت رؤوسكم؟ طيب اسمك، كل واحد اذكر لي اسمه الآن. ذكرت اسمك محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، يلا هاشم اسمه وليد، وليد بن إبراهيم، خلنا عبد الرحمن، عبد الرحمن هذا هو الذي يموت اليوم رحمه الله، فلم نجد إلا عمتي أبيك فوق بناته ولا لا، فلهن الثلثين. وجدنا عمتك، عمتك ماذا تكون له؟ بنت ابن، فهل ترث؟ لا ترث. الحالة الثانية فنقول تصدر، هل نبحث عن ابن عمه فنعطيه الباقي، أو تأتي أنت فتقول أنا موجود، أنت موجود، طيب تأتي عمتك فتقول يا ولدي أنا أولى منك بجدي ولا لا، فهنا تشترك معك، أنت الذي أنقذته، لو لم تكن موجودا لو ورثنا العاصب من الحواشي، لكن وجودك أنقذها وحفظ لجدك اسمه، واضح رحم الله الجميع. إذن بنت الابن لولا وجود هذا الذكر من الفروع لسقطت، ولا يهم أن هذا الذكر كان في درجتها مثل لو كان الموجود أبوك فإنه يعصبها، لكن كان أبوك غير موجود، وجدت أنت فإنك أنقذتها ولو كنت نازلا عن درجتها، واضح؟ نأتي إليكم مثل أنتم ولا تروح مثل وليد، واضح؟ اسمك أنت يلا. عبد الكريم صامت محمد حمد حمد حمد، هذا هو اللي مات، مات اليوم، بحثنا فوجدنا سنتين من بناتي، بس سنتين، هذه عمات أبي كل لا ذكرت تعرفن عمات أبوك ما لحقنا عليه، لكن تعرف ان هذه ام فلان وام فلان، وجدناها سنتين رحم الله الجميع، ووجدنا عمتك بس ما عنده من الذريه الا اربعه، العمتين الكبيرتين وعمتك وانت الصغير، فكم نعطي الكبيرتين؟ الثلثين، والصغيره طبعا الصغيره عجوزه الحين أكيد أطمع حديث من خطر الحين، صغيرة تسقط، من ينقذها من السقوط؟ وجودك أنت، طيب أنت نازل عنها تنقذها، لأنك أنت الذي حفظت اسم حمد، وإلا كان سيضمحل ما حد يذكر حمد بعد ذلك كل لا، إذن فأنت أنقذت عمتك من أن تسقط رغم أنك أنزل منها، لكن لو وجد أبوك أو عمك فإنه يعصبها حتما، عرفتم؟ كم مقدار العمتان العجوزان لهم الثلثان والصغيرة وأنت لكم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. قد تكون هذه أمك، لو أن أبوك تزوج بنت عمه، ما رأيك؟ أبوك تزوج بنت عمه فجئت أنت، فأبوك بالنسبة للجد ابن ولا لا؟ وأمك بالنسبة للجد بنت ابن، وبالتالي تجي من هذه وتلك. واضح؟ لا ندخل عليكم أكثر من هذا. طيب واضح الآن المثال، انتهينا منه. المثال الثاني، مثال آخر، أن يموت شخص عن بنتي ابنه وبنت ابن ابنه وابن ابن ابن ابنه، فلي بنتي الابن الثلثان. هذا المثال اللي احنا شرحنا لكم قبل شوي، وبدل ما نقدر نعيده نفس الصورة، إلا أنه نزلنا الدرجة، بدل ما هو أنت ابنك أنت، بدل ما هو أنت عبد الكريم وأنت يا وليد، لا، خالد ابن الوليد وعمر بن عبد الكريم. واضح؟ فهو النازل، وبدل ما هذا تمشي المسألة بهذا الشكل. نعم. ومثال التعصيب، ومثال ارثهن بالتعصيب مع ابن ابن بدرجتهن، ان يموت شخص عن زوجته وابنه ابنه وابن ابنه، فللزوجه الثمن ولبنت الابن وابن الابن الباقي له سهمان ولها سهم واحد. وهذا هو الذي يحدث في الغالب اذا ورث الفرع النازل، هو الذي يحدث في الغالب، يعني لو مات جده عنك وعن أختك فماذا حاله؟ ها، فأنت وأختك ثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب لو مات جدك عنك وعن بنت عمك وكذلك للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنه ما يهم جدك، والله كان هذا ابن عبد الكريم ولا ذا ابن وليد، المهم انه كلهم أبناء أو كلهم أولاد أبناء. نعم. ومثال إرث الواحدة بالفرض النص، أن تموت امرأة عن زوجها وبنت ابنها وابن ابن ابنها، فللزوج الربع ولبنت الابن النص وللابن ولابن ولابن ابن الابن الباقي. الباقي للنازل، يعني مثل مات جدك عن عمتك وعنك، جدك مات عن عمتك وعنك، وعمتك بنته، لا، الذي مات جدك الأعلى اللي هو اسمه جدك عبد الرحمن، عبد الرحمن أو حمد، فجدك مات عن عمتك القريبة، يعني عن جد أبيك مات عن عمتك مباشرة وعنك، فلها النصف ولك الباقي. لماذا لم تعصب هذه المرة؟ لأنها غنية عنك سترث النصف، وإنما أحوجها لما وجدت عمتاها فوقها. نعم. ومثال إرث الثنتين بالفرض الثلثين، أن يموت شخص عن جدته أم أمه وابنتي ابنه وأبيه، فللجدة السدس ولابنتي الابن الثلثان وللأب السدس. نفس مثالنا، مات جدك عبد الرحمن أو جدك حمد أو كل واحد منكم جدك هاشم عن عمتي فلهما الثلثان، فلهما الثلثان وأنت لك الباقي. نعم. مثال إرث الأكثر من الثنتين بالفرض الثلثين، أن يموت شخص عن بنات ابنه الثلاث وأبيه، فلبنات الابن الثلثان وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا. إذن نفس العملية، لو كانت عماته خمس فلهن الثلثان من جدك حمد أو جدك عبد الرحمن، وكل واحد منكم عرف جد أبيه الذي نحن ندرسه الآن. نعم. ومثال إرث الواحدة السدس مع أنثى من الفروع أعلى منها ورثت النصف، أن يموت شخص عن بنته وبنت ابنه وابن ابن ابنه، فللبنت. هذا مثالنا نرجع إليه، مات جدك عن ثلاثة، عنك وعن عمتك وعن عمتها، فعمتها تكون بنته، أليس كذلك؟ لها النصف. وعمتك تكون بنت ابني، لها السدس، وأنت لك الباقي. لماذا لم تشترك معها؟ لأنها ورثت بالفرض، استغنت عنك. إذن عمتك هو المثال لأنها بنت ابن. عمتك ترث من جد أبيك إذا لم يوجد من أولاده ابن ولا بنتين، فإن وجد ابن أسقطوكم جميعا، وإن وجد بنتين أسقطوها وأنقذتها أنت. وهكذا وجد بنت واحدة فللعالية النصف، وللنازلة السدس، وللأنزل ما بقي، إن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظر الأنثيين. نعم. مثال إرث الأكثر من واحدة السدس أن تموت امرأة عن زوجها وبنتها وبنات ابنها وعمها، فللزوج الربع، وللبنت النصف، ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين، وللعم الباقي. لا تشغل نفسك بفهم هذه الأمثلة قبل أن تفهم القاعدة، لذلك الآن خلنا في مثال جد أبيك، وكل مرة اجعل عمتك في أحوالها المختلفة، واضح؟ ستجد نفسك وقد اتضحت لك الأمور. طبعا كل واحد منكم يعرف شجرة جد أبيه، فأفرض أنه والله مات عن فلان وبقي فلان، يلا حصل الخاتمة، الكل مات ولم يبقى إلا جيل الوالد، وقد يكون جيل الجد. أما جد الأب فهذا من النادر أن يوجد، لكن نقول نحن أفرض أنه وجد ولم يبقى إلا كذا حتى تستقيم معك الأحوال. هذا ميراث الفرع الوارث، انتهينا منه. كل واحد الآن يحاول أن يتخيل ويستقرأ أحوال الفرع الوارث لن تتجاوز هذه الأحوال التي ذكرناها لك. إن كان فرعا مباشرا فهو ذكور وإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، عدد من الإناث بدون الذكور فلهن الثلثان، أنثى واحدة فلها النصف. إن كان فرعا نازلا فإن وجد مع ذكر عالي أسقطه الذكر العالي، وجد مع إناث من العالي فإن إناث العالي يرثنا كأن النازل غير موجود، النصف أو الثلثين. ثم نأتي إلى النازل، فإن كان إناثا ولم يبق من الثلثين شيء أسقطناهن، وإن كان ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان العالي أنثى واحدة فللنازل من الإناث السدس. وهكذا، يعني أنا ذكرته اختصارا وإسقاطا لبعض ما قد يشكل، لكن أنت حاول أن تستقرئه، فإن دراسة الفرائض هي استقراء، لا تبخل على نفسك باستقراء الأحوال. نعم. تاسعا، ميراث الأخوات من غير أم. لا يرث أحد من الأخوة أو الأخوات مع وجود ذكر وارث من الفروع أو الأصول. ألف، ميراث الشقيقات. طيب، ننظر في خريطتنا حتى نعرف أين نتحدث الآن. الآن يقول ميراث الأخوات من غير أم. الأخوات يعني على اليمين على اليسار أخت شقيقة أو أخت لأب. قل يا عاصم عطا الحبيب بلا والنسيط طيب الآن نحن سندرس الآن ميراث الأخوات لغير أم، يعني الأخت الشقيقة والأخت من الأب، الأخت الشقيقة والأخت من الأب. طيب يقول لا يرزو الإخوة يمين والأخوات يسار مع وجود ذكر وارث من الفروع، يعني الابن حط اصبعك، او الاصول يعني اب او جد. واضح؟ اذن اذا وجد واحد من هؤلاء الثلاثة ابن، او من الاربعة بالاصح، ابن ابن ابن اب جد، اذا وجد واحد من هؤلاء الاربعة فإن الإخوة والأخوات لا يرثون. إذا وجد واحد من هؤلاء الأربعة، من هم؟ الابن، ابن الابن، الأب، الأخوة والأخوات لا يرثون، بقوله تعالى كلالة، بقوله تعالى كلالة. هذا معنى قول الشيخ في هذا الجانب رحمه الله. نعم. خذ سؤال. وأعطي زميلك واحدة. طيب إذن نأخذ الآن ميراث الشقيقات. شقيقات أصبك عند الشقيقات أخت شق، يعني أخت شقيقة. نعم. ألف ميراث الشقيقات. ميراث الشقيقات بالتعصيب بالغير وبالتعصيب مع الغير وبالفرض. ثلاث حالات. بالتعصيب بالغير إذا وجدت مع الشقيق. حط اصبعك على الشقيق والشقيقة، فهذا نسميه تعصيب بالغير. إذا وجدت الشقيقة مع الشقيق حط اصبعك عليهم كل من الاثنين، فنقول ترث تعصيبا بالغير لقوله تعالى فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. واضح؟ إذن ترث تعصيب بالغير إذا وجدت مع، وضع أصبعك الثاني مع عند البنت وبنت الابن، البنت وبنت الابن. إذن إذا وجد، إذا وجدت الشقيقة مع البنت أو مع بنت الابن فإن هنا تعصيب مع الغير وبالفرض. ما رأيكم متى ترث بالفرض؟ من يقدر يقول لي بناء على الكلام اللي ذكرته لكم الآن؟ إذا لم يوجد، يلا، إذا لم يوجد فرع من الذكور ولا أصل من الذكور، هذا واحد. وإذا لم يوجد شقيق، وإذا لم يوجد فرع من الإناث. واضح؟ إذا في هذه الحالة سترث بالفرض. انظر إلى القائمة فوق، الأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة، حطيت إصبعك عند الأخت الشقيقة في القائمة فوق، انظر إلى من واحد إلى أربعة القائمة اليمنى، إذا وجد واحد من هؤلاء الأربعة ما حالها؟ تسقط. إذا وجد واحد من الأربعة تسقط. طيب إذا وجد رقم خمسة فكيف ترث؟ تعصيب بالغير، أنا قلنا حط أصبعك. طيب إذا وجدت الأخت الشقيقة مع ألف وباء، أو باء مع ألف أو باء، تعصيب مع الغير. لم يوجد هؤلاء كلهم، لا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا ألف ولا باء، فهنا ترث بالفرض. فإن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانت أكثر فلها الثلثان. ما رأيكم؟ أعد العبارة مع نفسك وانظر هل فهمت. طيب أنا سأقول وأنت تحكم. إذا وجدت الشقيقة مع الابن فإنها تسقط، مع ابن الابن فإنها تسقط، مع الأب فإنها تسقط، مع الجد فإنها تسقط، مع الأخ الشقيق فإنها بالغير، مع البنت فإنها مع الغير، مع بنت الابن فإنها مع الغير. بدون هؤلاء الستة أو بلا صح السبعة فإنها ترث بالفرض، فإنها ترث بالفرض إن كانت واحدة النصف، وإن كنا أكثر فالثلثين. ولعل حان وقت الإقامة، وأريدكم أن تقرأوا المصحف في آخر سورة، في آخر سورة النساء، لتبحثوا عن أحوال الأخت الشقيقة. وصلى الله وسلم عليه.